was me. It sure was mean. فرح ذا مكنوك مسين ولاد الخياليم ولاد الخياليم يروح ذينور الصراغ يتسوق زميم فرح ذا مكنوك مسين ولد الخياليم يروح ذينور الصراغ يتسوق زميم فرح ذا مكنوك مسين ولد الخياليم يروح ذينور الصراغ ولد الخياليم يروح يتجد سوى طلعم ولد الخياليم يروح يتجد سوى طلعم ويقول تيسميم سنة غسفين كل مكان ويقول تيسميم سنة غسفين كل مكان يتسوق تميم فرحة ضمك نور كمسي Yeah.